وعن نعيم المجمري قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. رواه مسلم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يرويه نعيم المجمر، فيصف وضوء أبي هريرة الذي هو بدوره يصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في هذه الزيادة المشهورة أنه غسل يديه حتى أشرع في العضد، أشرع دخل وأخذ من العضد جزءا منه غسله، ويرى أنه من تمام غسل اليد في اليمنى وفي اليسرى. وكذلك في شأن الرجل فإنه غسل رجله حتى أشرع في الساق، أي دخل في الساق وغسل من الساق شيئا. وهذا الذي وذكر بعد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فالغرة كما يقول أهل العلم مأخوذة من غرة الفرس، وهي البياض الذي في جبهة الفرس، وكذلك التحجيل هو البياض الذي في أرجل الفرس أو في يديها في رجليها. فهو عليه السلام يشير إلى أن المسلمين يأتون يوم القيامة متميزون بهذه الصفة، ووجوههم بيضاء وأقدامهم وأرجلهم من آثار الوضوء، من آثار الوضوء. فيقول فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هذه الكلمة كما سوف يريد المؤلف ما وردت إلا من حديث أبي هريرة، وما وردت أيضا إلا من رواية نعيم كما يقول الإمام ابن حجر رحمه الله. يقول الحديث رواه 10 من الصحابة كلهم لم يذكروا هذه الكلمة، وأيضا الرواة عن أبي هريرة لم يذكروها إلا نعيم ذكر هذه الكلمة من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. فلذلك عامة أهل العلم على أنها مدرجة من أبي هريرة رضي الله عنه حظا للمتوضئين، وحثا لهم وترغيبا لهم في أن يعني يعتنوا بالغرة والتحجيل، فيغسلوا شيء كما يرى أهل العلم شيء من الرأس لأن هذا من تمام الغرة، ويغسل شيء من الساقين والعضدين لأن هذا من تمام التحجيل ومن تمام الوضوء. لكن من أهل العلم من لا يرى هذا مطلقا ويقول هذا أبدا لا يراد يعني حقيقته، والمقصود التحقق من غسل الكعبين وغسل المرفقين والتحقق من غسل الوجه، ولا تجوز الزيادة على غسل الوجه ولا على غسل اليدين أو الرجلين، ولكن هذا كله من باب الحيطة. لكن كثير من أهل العلم لا يوافقون على هذا ويقولون، وثبت هذا الحديث من عدة طرق، والمقصود منه أن الإنسان يرفع شيئا ما إذا غسل يديه فيغسل شيئا من عضده ولو قليلا، وشيئا من ساقيه إذا غسل رجليه ولو قليلا، وكذلك يغسل وجهه بحيث يطمئن إلى أن ولو أخذ شيئا من غسل الوجه. ولذلك كثير من الفقهاء يقولون غسل جزء من الرأس هو من تمام غسل الوجه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وغسل الوجه لا يمكن أن تتحقق منه إلا وقد غسلت شيئا من الرأس. ومن أهل العلم من يبالغ في هذا الأمر ويرى أن الغسل إلى الكتف، غسل العضد إلى الكتف، وغسل الرجلين إلى الركبتين، ومنهم من يقول إلى منتصف العضد، إلى منتصف العضد وإلى منتصف الساق. والصحيح أن هذا ليس فيه تحديد، لكن ينبغي للمتوضئ أن يغسل شيئا من عضده ومن ساقيه، فوق الكعب شيئا ما وفوق المرفق شيئا ما. أما أن يكون نصف العضد أو نصف الساق أو إلى الكتف أو إلى الركبة فهذا ورد عن أبي هريرة، وأيضا ورد عن ابن عمر، روي عنهما وروي من فعلهما، لكن عامة الصحابة رضي الله عنهم الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذا، لم يذكروا إلا اللهم إنه يعني أدار الماء على مرفقيه وغسل رجليه بما فيهما الكعبان. أما أن يكون بالغ في الغرة والتحجيل فهذا إنما روي عن طريق هذين الصحابيين رضي الله عنهما، ابن عمر وأبو هريرة، وروي من فعلهما أيضا.